بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم، أسمى الإمام المجدد رحمة الله عليه كتيكا رسالة yake aliyowaandikia watu mji wa Qasim، فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال. Sema hii ni itikadi, aqida, ambao kwa kifupi nimeiandika nikiwa mashghul akili yangu. Qala Sheikh Al-Fawzan yukhatibu ahla al-Qasim alladhina saaluhu an aqidatihi. Hapa azungumza na watu wa Qasim ambao walimuuliza kuhusu itikadi yake. Yakulu hadhihi aqidatun wajizatun harartuha wa ana mushtaghilu albal. Li'annahu rahimahullah mashghulun bi'a'malihi aljalila fi ad-da'wati wat-ta'lim. Al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi alikuwa na shughuli nyingi na kazi nyingi nzuri katika da'wa na kufundisha, wa umuri azimatin qama biha rahimahullah, na mambo makubwa ambayo alikuwa akiyasimamia rahmatullahi ta'ala alayhi. Fahuwa kataba hadha almukhtasar jawaban ala su'alihi, ameiandika hii risala mukhtasar kwa kifupi kuwajibu suala walilomuuliza watu wa Qasim. Wabastuhu mawjudun fi kutubi al-aqidati al-mabsuta kal-aqidati al-wasitiyya wal-aqidati al-tahawiyya wa sharhiha. Na yule ambaye ataka kuingia kwa kirefu kusoma aqida, vipo vitabu ambavyo vimeeleza i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa kwa kirefu, kama العقيدة الواسطية العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي نشرح ابن أبي العز الحنفي. هذه كتاب في جنيفيو مزموم ذا عقيدة متو كتاكا وإذا كرفوشا كتك كبات علم العقيدة. وقوله لتطلعوا على ما عندي، ili mpate kuona ile itikadi ambayo ninayo mimi. Qala Sheikh Al-Fawzan li'annahu tuhima bi ashiya, kwa sababu alituhumiwa na mambo mingi. Warumiya bi ashiya wa huwa minha bari'un, na akatupiwa mambo mingi ambayo yeye yuko mbali kabisa nayo, ni bari. فهو بين عقيدته ليرد على خصوص خصومه. الإمام المجدد هابا أبينيش اتكادياك إلي كواردي وبنزاني واكي ما دويزاك كتك دعوة، ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله، وكذبيش كتك يالي ونويسيما جوياك رحمه الله. Na haya hayakuishia wakati ule, mpaka leo, hata mpaka kuandika hizi barua na kuandika vitabu akaeleza mimi siko hivyo, mimi niko hivi, mpaka leo yatuhumiwa hivyo hivyo. Yani hizi tuham wamerithishana watu wa batil. Taib, yani ukimtuhumu mtu kisha yeye mwenyewe akijizungumza akasema mimi siko hivi niko hivi, wajibu wako fanya nini? ufuate kauli yake yeye aliyezungumza, kwa sababu ndicho alichokudhihirishia. Ama mambo ambayo yaliyo ndani ya nyewe za watu hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya anayoyazungumza mpaka leo, wapo watu ambao wakisikia Muhammad Abdul Wahhab la ilaha kanahu shaytan, bali yakulun shaytanu najd, hii wasema ni shaytan kutoka Najd, na kwa yeye ndio pembe ya shaytani. Na maulama wote waliokwenda katika mkondo wa sunna na tauhid pia wakaitwa nani? Hawa ni fitna ya kutoka wapi? Najd. Sisi hatuoni fitna, tuona tende zaja watu wa kila Ramadhani. Tende zikija masufi wasemi za mawahabi huwa hawasemi hata siku moja, lakini ikija masala ya kuwa hii ni tauhid na hii ni shirk, hii ni sunna, hii ni bid'a, hapo ndo tasikia mawahabi wakaanza kumtuhumu mambo ambayo hanayo wala hayana ushahidi wowote wa ukweli katika hali madai yao. Waqauluhu wallahu ala ma naqulu wakil, yushhidu Allah ala dhalika. So, mimi namshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hii ndiyo itikadi yangu, haya ndiyo mimi ninayoyazungumza. Wa hadha min sidqihi rahimahullah, hii ni katika ukweli aliyokuwa nao rahmatullahi alayhi. Kama annahu fi bidayati hadhihi al-aqida, manzo hi aqida al-80, ushhidu Allah wa malaikatahu, kwa hivyo ashhadu Allah wa malaikatahu wa man hadarahu min al-mu'minin ala ma tadammanatuh, akamshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na walikuwepo katika waumini kuwa hii ndio itikadi yake. Wa qawlu, kisha akasema thumma la yakhfa alaykum أنه بلغني أن رسالة سليمان ابن سحيم قد وصلت إليكم. يامبو أمبالا لفجيكي كوين نميباتا خباري كوا كنا بروا يتوكا كوا يبانا أنا يتو سليمان ابن سحيم إمي وفكيانين. قال الشيخ الفوزان لما ذكر عقيدته ألبوتاجي تكادياكي أراد أن يرد على من اتهموه بتهم هو منها بريء. أكتاك كزيروديشا نكرودي زل تهمة أمبازوا متهميوا نأيكم بالي ناس بريء. وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا أتباع الأنبياء. نتهم كما إيزي هواك سليم كناز متهمة ولا وفواسي متومي. كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله ووتي وتهميوا ونبولنغاني واتو كتكنجي الله سبحانه وتعالى. وأنكروا ما عليه أهل الباطل نوانبوكتاز يالي وليناوات وباطل توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك ويريدون الرئاسة يريدون الأموال يريدون الرياء والسمعة وأنهم سحرة وأنهم مجانين وأنهم يريدون كذا وكذا. إذا تهم زوت وبيوهاو وانبيوهاو ونشكتاك نوونغوزي أو وتكمالي أو وفاني وجيونيشنا واسكليكي أو نوشاوي أو نوندوزيمو أو وتككذا وكذا كلا أين تهم وتبيوهاو. كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نهاية يعني كما يلبتاجوا كتك قرآن تهمة ونزوتبي ومتومة نوالي وليسمام ذدياء كتك كفار خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هصهاصة تميت محمد صلى الله عليه وسلم اتهموه بأنه شاعر وأنه مجنون وأنه معلم وأنه كذاب وأنه يريد الترأس على الناس فكيف بمن دونه من أهل العلم فكيف بمن دونه من أهل العلم. متومة صلى الله عليه وسلم ألتهميك ونمشيري wakaona huu shairi hautoshi, mwenda wazimu pia hautoshi, huyu yuwafundishwa, kuna mtu Myahudi amfundishwa. Qad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, wasema kuna binadamu yumfundisha ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin, yule Myahudi ajuaje Kiarabu kama ikizungumza? Yule mnayemtuhumu kuwa yumfundisha ni Myahudi, hajui Kiarabu hiki. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, hata Makuraishi wameshindwa kuleta mfano wa lugha iliyotumika katika Qur'an. Fakaifa biyahudi, Myahudi aweza vipi? Allah subhanahu wa ta'ala atoa challenge ya kila aina katika Qur'an. Fa'tu bi'ashri suwarin min mithlihi, leteni sura 10 peke yake mfano wake. Tayyib, fa'tu bi suratin min mithlihi, sura moja tu mfano, inna a'tainaka al-kawthar, fupi, leteni mfano wake. Hakuna. Akatoa challenge kubwa zaidi, qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, wacha kumi moja, kusanyikeni majini na watu, mulete mfano tu wa hii Qur'an, muwezi kuleta mfano wake, nyote kusanyikeni. Tayeb, hii ni challenge imetolewa, maadui wa Uislamu wako wangapi? Wengi sana. Hawa simame watunge mfano wa Qur'an ili kudhihirisha hii Qur'an ni uongo, watuonyeshe. Na hii ni challenge iko wazi katika Qur'an, la yatuna bimithlihi. Pamoja na hayo akamwambia Mtume sallam, muallamun, huyu wafundishwa, wa annahu kadhab, ni muongo, ataka uongozi, vipi aliye chini yake Mtume sallam, kwa nini asituhumiwe? مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا الى دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه alipolingania katika da'wa ya mtume za sallam wakamtuhumu, wakadhabu alayhi waftara alayhi, wakamsemezea uongo, wakamzulia uongo, waakadhibuhum mudawana, na uongo waliomzulia wameuandika huko katika vitabu. ومردود عليها ولله الحمد نونا وفيون بالمرصاد كلا أليتو تهمة وكم فني ردنا كم رودي إلي بينك حقي في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية لكن كتاب مجلدات لنياككم مكسانيو علم نينجي وليوانيك علماء ونجد عبر التاريخ كونزي الإمام المجدد كوند الأمبيلي. وتضمنتها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام. نيبي أنك تكرد زلزوانديك وكواروري ولي وليمتهم كويي أكفريش وإسلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله. والرد على داود بن جريجيس العراقي فيما كتب من الباطل. هو يبيع نمويراق أكاندك باطل يأكل واندك كروديوة. والرد على دحلان في كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. هو يبيع كم تهوم الإمام مجدد كفني ورد كان يمزيش ونوانقواك. ودحلان هذا هو مفتي أهل مكة وكان خرافيا أتى بشبه على دعوة الشيخ. نهو دحلان أليكوا لمفتي واتوا مكة وخراف كبوة. هو أكان لك كتاب شبهات ضد دعوة الإمام المجدد وصار يكذب عليه أكوا يمسمزي وونغ وباو هكو سيما. وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية. هذا كتاب ومكان لك الدرر السنية في الرد على الوهابية وذكر فيها افتراءات على الشيخ. أكتاج وزوش مينجي اليوم زوليا نوونغ ضد الشيخ رحمه الله. Tizama, ikiwa hii da'wa ni ya Najd, ni ya watu wa Najd tu, yani ni ya wao tu, kusinge lifalika fanyika tendo hili ambalo sahir tarisuma. Anayandikiwa uongo nani? Ni al-imam Muhammad Abdul Wahhab, ambayo yotoka wapi? Najd. Anayandika raddi, kumrudi yule mzushi aliyemzuria yotoka wapi? Faradda alihi alimun min ulamai al-Hind, mwana wachuoni katika wana wavioni wa India, ndio yuandika risala. Amrudi huyu khurafi. Si masala mahu masala Najd wala al-Hind wala Afrika wala fulan. Masala din. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wachuoni kutoka Hind wa Muhammad Bashir As-Sahaswani, huyu akaandika kumrudi rahimahullah katika kitabu akakiita Siyanatul Insan an waswasati Sheikh Dahlan, akaandika hicho kitabu. Wa huwa matbu'un mawjud, kitabu kimechapishwa kipo. Wa mithl kitab Ghayatul Amani fi ar-Radd 'ala an-Nabhani lishaykh Mahmud Shukri al-Alusi. Hivi vitabu vyote ni rudud dhidi ya ahli al-batil, kwa ule uzushi waliomzulia al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi. Na haya yote huwa wafanya ahli al-bid'ah kwa sababu ya kuogopea kuwa wale waliowapoteza wataijua haki. Sasa kuwazuia ni tuzue uongo, na ndio hali ya watu wote wa batil. Tizama Firaun, Musa alipokuja kwake amwambia nini? Musa aja kwa Firaun amwambia Firaun kuwa mimi nakulingania ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, amuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu yataka kutoka kwake isipokuwa amtaka afuate uongofu, ajitakase kutokana na madhambi aliyokuwa nayo na kibri alichokuwa nacho na kufru aliyokuwa nayo. Lakini Firaun akawa mwerevu na ni ujinga juu ya wajinga wenzake aliyokuwa na wao, akasema inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardhikum. Aina dhakara Musa al-ard? Musa antaja saa ngapi kwa mimi nataka hii ardhi ya Misri ni kuondoe wewe? Saa ngapi antaja? Yeye amuelekeza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa nkataa akamwambia an arsil ma'ana bani Israil, tupe basi bani Israili, kio yon kataa tuende zetu tutakuatia. La yuridu an yukhrijakum min ardhikum bisihri, huyo ataka kuwatoa hapa kwenu kutoka katika ardhi yenu kwa uchawi wake. Na wale sahara nao pia wakafuata kauli ya Firaun kabla ya kusilimu, wakao wazungumza baina yao, qalu in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardhikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum almuthla. Eti tariqa ya Firaun ndio bora kabisa, yani hawa ni wachawi wawili, nani? Musa na Harun. Kile wanachokusudia hapa ni kuwatoa nyinyi katika ardhi yenu kisha waondoe hii njia yenu iliyo bora zaidi. Firaun alikuwa na njia bora jamani. Lakini tizama tuhuma za watu wa batil na namna wanavyotaka kuwachorea picha wale wafuasi wao wasione ile haki. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akadhihirisha haki. Na vile itakavyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq. Haqqi inapokuja batil itaondoka mahma zuyina al batil, vile itakavyopambwa ile batil itaondoka tu, itaondoka. Wa qul jaa al haqq wa zahaq al batil inna al batil kana zahuqa. Hii ni ahadi tena kwa taukid, inna albatila kana zahuqa. Itakuja siku watu wataona ile haki. Na siku hiyo ndio kaona baadhi ya watu sema, doh, yule bwana alitudanganya sana, alituambia uongo. Wallahu musta'an. Wa min iftiraati Dahlan yaqul inna ibn Abdul Wahhab kana yudhmiru yuridu an yad'i an-nubuwwa. Dahlan asema huyu Muhammad Abdul Wahhab alikuwa ameficha ataka kudai utume huko ndani ya nini, ndani ya moyo wake, ule utume ataka kudai ameuficha. Lakini lamma raa anna an-nas la yusaddiquhu katama hadhi al-fikra, alivyoona kuwa hawa watu nikiwaambia mimi mtume hawatanisadiki hii fikra, kaificha. Wa illa fahiya fi nafsihi, la sivyo hiyo fikra iko ndani ya nini, ya nafsi yake. Tayib, fakaanna dahlan ya'lamu ma fi al-qulub wa ya'lamu al-ghaib, huyu dahlan ajifanya yeye ajua ghaib, ajua vilivyomo ndani ya nyoyo za watu. Ila ghairi dhalika min al-iftiraat al-mudhika, na uzushi mwingine mwingi ukiusoma wachekesha. Na mimi nishamsikia mmoja katika makhurafi akisoma huu uzushi aliozua huyu bwana, asema Muhammad bin Abdul Wahhab alinyoa watu vipara, yani wafuasi wake anyoa vipara. Ndio mimi uliza, alikuwa kinyozi kete anyoa watu vipara? Huyu alifanya kadha, huyu alichinja watu, la ilaha illallah. Yote haya ili watu wasifuate ile haki na kuisoma. Falaysa al-shaykh huwa al-wahid alladhi tuhima wa shubbiha ala da'watihi, na shaykh si yeye peke yake ambaye ametuhumiwa tuhuma kama hizi na da'wa yake ikawekwa na shuba ili watu wasifuate na kuikubali. إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تنالهم شيء من الاتهامات فأتباعهم من باب أولى, إكي ومتومي ومتهمي وبس وفوسوا من باب أولى. قال الله تعالى للنبي, الله أمم بيمتومي صلى الله عليه وسلم, ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك, هكونا جيب يها وتكجنال هايوت غنوانبيوة أي محمد وشانبيوة متومي قبل ياكو. كذلك ما أرسلنا من قبرهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله سيما أتواصوا به وموسيانا, معنى كلا نكتم لزمتم وانغو نيما ميت ساحر مجنون مشاوي من دوازيم موسيانا ولا هوا كونانا أمه هوا كون أمه, لكن تهم نزيل زيد هذه بدليك. وقوله سليمان ابن سحيم هذا من خصوم الشيخ في وقته, هو الكواني كتك وبنزان والإمام المجدد وكتواك, وهو مطوع ومعكال, نين الكوا مطوع ومعكال, حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن, نكتنغوجي كريشوكو رياض نمبك ليو تجولي كانك جنايلي. كان يجتمع في هذه الحارة أناس من الخرافيين ومنهم هذا, والكوك كسنيك مخرافي وينجي مجواه, كذب على الشيخ وكتب رسالة تضحك الناس في الاتهامات والكذب, هو يعمم سمزي وونغ الشيخ نا كان لك رسالة إنو تشكيشا في سوما كتك زيلة تهمة نو وونغ ولو عندك فالي نهوانا هايا وانديك تول na yuwajua wazi mimi nitabwatuliwa na uongo wangu, lakini bado yatumia ule uongo. Wa shaykhu radda ala iftira'at ibn Suhaym fi risalatin mawjudatin fi rasail ash-shaykh wa ashara ilayha huna, na shaykh akamrudi katika ule uzushi aliyomzulia katika risala ambayo ameishiria hapa. Wa hadhihi isharatun faqat wa illa farradd al-mufassal fi risalatin mustaqilla على سليمان بن سحيم كتب إليه من محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيم. أما بعد, فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا, أم وندكي بروا سونا أبك كمبيا مبكى بروا كونك نسيكي ويوى سيما ميمني كذا وكذا وكذا ناني وونغو سيكويلي. Lakini pamoja na haya, yeye watu wa batil wako tayari kujitangaza kuwa mimi mmemtuhumu yule si kweli? La, watashikamana pale pale. Na hawa wengine waliorithi pia hawaangalii pande huu, upande huu huyu wasema nini na upande huu wasema nini. Eti mimi nitaki kumzungumza mtu fulani niangalie maadui zake wanaandika nini na yeye wasemaje, yeye wajitetea vipi? Ikiwa yuwakubali zile tuhuma, basi huyu hafai. lakini ya kila unachomtuhumu sema sina hiki, nipe ushahidi kuwa nacho hiki, mi sina hiki, ashakanusha yeye na bado wewe wamtuhumu wasema unacho, lazima. Wallahu musta'an. Wa kullu firyatin yaruddu 'alayha, kila uzushi alikuwa kiwarudi na uzushi wao, mpaka wengine kama ikhwa wanavyoeleza, wengine usema kuwa hata babake pia alimfukuza nyumbani. Babake nani? Muhammad Abdul Wahhab alimkataa, alikataliwa Ibrahim alayhi salatu wassalam na babake mzazi, si alimwambia ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati ya abati mpaka ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya qala araghibun anta 'an alihati ya ibrahim. Wewe hutaki miungu yangu wewe kuabudu masanamu kama mimi ewe Ibrahim. Akamfukuza mwanawe, na hili jambo limetokea sasa. Awe mbora Muhammad Abdul Wahhab kuliko Ibrahim alayhi salatu wasalam? La wallah, wala si dalili ya kuwa mtu yuko katika batil kuwa eti baba yake ankataa. Sasa ikiwa kama sisi baba zetu kwa mfano hawakujua haki kwa mfano, kisha wakasema hatutaki kuifuata, takuwa hii batil? Habakia haki ni haki, hata baba yako akikataa. Kwa hivyo haipimwi kuwa ni baba yangu wankubali ama nyanyangu wankubali siyo ammi yangu wankubali, shauri yake hii ni haki. Ikiwa ataifuata atakuwa katika watu wa haki, akiikataa yeye mwenyewe atakayebeba mzigo wake. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kwa hivyo si dalili ya kuwa yuko katika batil eti baba yake mzazi anamfukuza, amfukuze. Hata wewe unayezungumza mtoto wako akifuata hii da'wa utamfukuza, ndio kwenye batil, na wewe uko kwenye haki. Kwani wangapi washafukuzwa majumbani mwao kwa sababu ya taasub za watu wa bid'a? Wangapi? Ya imma ukae hapo uwe mzushi, ya imma uondoke. Wangapi? الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه من المعاصرين طرد من البيت الفكوزنا باباياك كسبب يتعصب مذهبي أككتا كفوات مذهب يا باباياك مزاز أكممبيا إما الوفاق وإما الفراق إما وتافكيانا نميمي أما واندوكي كتكين يمبا. الشيخ الألباني سيما نككا بعد يسيكم بريتات نكارودي فقلت لأبي اخترت الفراق, nimechagua kama haiwezekani mikubaki hapa mpaka nikufuate wewe, mimi naondoka. Akafukuzwa kwao, na baadaye baba yake kutambua kuwa ni mwana wa chuoni akao yuhudhuria kwenye darasa zake, yuakaa chini yake yuwasoma. Oh, kumbe mwanangu alikuwa yuzungumza haki. Hakadha yako, wala si dalili ya kuwa mtu yuko katika nini, katika batil. Wa qawluhu وقد وصل قد وصلت اليكم, يعني كانه رحمه الله يستشف ان سؤال اهل القصيم له عن عقيدته سببها رساله ابن سحي. هي رساله اليجيب للسؤال الذي يسو عقيدتك ام حسي كوا ابن سحيم اشافكيشا بروه yake kwa watu wa Qasim sababu yajua yale aliyosema. فهم لما جاءتهم رساله ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألونه عن عقيدته. أهل القصيم ولبوفكي ونبروه ابن سحيم وكمواندكي محمد عبد الوهاب وموليزة كسيتك دياك وصابوا ميونا منبو يأجابوا. وهذا هو الواجب, الواجب التثبت نين دي واجب واجب نمتو أثبتيشن كويلي أمن وونغو. فهم أحسن صنعا في هذا ومفني ينبزوري سانك تكيل. إذا بلغك عن شخص أنه يقول كذا ويقول كذا فالواجب أنك تتثبت. إكي كفكي خبارك وفلاني أمسم كذا أمفني كذا ثبتيشا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق نفك جليين نخباري شنغزين, يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نوانغابي كتك وليمتهم والإمام المجدد بلا علم بعد يكجوا وجوتا baada ya kujua wajuta. Na hili tukio linatokea mara nyingi. Falaita talabatul ilmi al-an wa shababu yantahijuna hadha al-manhaj. Sheikh al-Fawzan asema ya laiti wanafunzi leo wa dini na vijana watafuata mfumo huu. Wayatathabbatun wayatrukuna hadha at-taharush bainahum. Wawache hii mizozo baina yao na kuvutana, wadha tarashuq bainahum, liannahum ikhwanun wa talabatu ilm, sababu ni ndugu, ni wanafunzi wa dini. Aqidatuhum walillahi alhamdu wahida, itikadi yao ni moja. Falau yatrukuna hadha tarashuq wa hadha litihamat wa yatathabbatuna fima bainahum, wangeliwacha hii kuzozana na kuvutana, mwanzo mtu athibitishe lile jambo ni kweli, fulani wamjua ni mtu wa haki siku zote, kisha ukasikia jambo la batil kuhusu yeye, uliza fulani, kweli hili limethubutu kutoka kwako? Kisha usikilize kabla ya kumhukumu. Wa idha thabata shay'un mimma qila yatanasahuna fima bainahum wa la yattakhidhunahu tashhiran au ittihamat wa tarashuq bil kalam, na ikiwa limethubutu kweli wa mnasihi munasaha baina yao, wasichukulie sasa ndio nafasi ya kumfanyia ittihamat na kumfanyia kosa lake kila mahali lijulikane. Hadha la yajuzu abadan, falwajibu tathabbut, mwanzo mtu athibitishe. Fa idha thabata fa innahu yunasahu man thabata alayhi alkhata wal mukhalafa, likithubutu lijambo apewe nasiha yule ambaye limethubutu kwake yeye kosa. لأن الإنسان ليس معصوما, صوب منادام سي معصوم أويزا كوسيا. قال هناك شخص آخر اسمه عبد الله بن صحيم من تلاميذ الشيخ وهو رجل طيب. الشيخ الفوزان سيما كنا منجين كتكونا وفيوني ايتو عبد الله بن صحيم, هو نكتكونا فونزي والإمام المجدد نمتم زوري. فلا يشتبه عليكم عبد الله بن صحيم بسليمان بن صحيم. Suleiman ibn Suhaim ndio huyu khurafi, Abdullah ibn Suhaim ni mwingine, huyo ni katika ahlu sunna. Sema hili lisiwatatize watu, wallahu musta'an. Akaendelea inshallah taendeleza hiyo, wallahu ya'lam anna ar-rajula iftara alayya umuran lam aqulha wa lam yati aktharuha ala bali, kisha tataja miongoni mwa zile iftiraat ambazo wamemzulia. Sema huyu bwana amenzulia mambo mingi mengi, atataja baadhi yake biidhnillahi ta'ala, na tutakuwa tukieleza na maelezo Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.